أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن صلاة التسابيح، ما حكمها؟ الجواب: أنا إلى الآن لا أعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في مشروعيتها، وبالله التوفيق.